بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الشريط 13 من أشرطة زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. يبدأ هذا الشريط بصفحة 57 و200، وكان الشريط 12 قد انتهى عند صفحة 58 و200. يبدأ هذا الشريط بقوله: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته، وأن يرزقنا جميعا صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. هذا في نظر المؤلف كبير، قد ثبت عن صحيح مسلم انه قال عن علي رضي الله عنه قال: كان اذا سلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما اسررت وما انت عن اني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. وجاء عن هذا في روايه اخرى انه كان يقول هذا قبل السلام، وكانت عنه انه يقول قبل السلام بعد السلام، لكن من ثابت راح اليدين بعد السلام، هذا لم يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدعو بينه وبين نفسه بعدما ينصر الى الناس بعد الذكر يدعو، لكن بينه وبين نفسه لا يرفع يديه ولا يرفع ايديهم. جاء في هذا عده احاديث فيها الدعاء، لكن ليس فيها رفع اليدين وليس في دعاء جماعي بينه وبين المؤمنين، وانما هل يدعو نفسه فلا يدعو نفسه من دون رفع ولا دعاء جماعي. ولكن اغلب الدعاء كان قبل السلام، هو افضل في اخر الصلاه قبل ان يسلم. تعوذ ايضا مهم من الدعاء، كان يتعوذ بعض الصلاة نفسه، ثم يعود كما يذكر هذا من الدنيا. هذا في دبر آخر الصلاة قبل السلام، في دبر كل ساعة وساعة، يوقع صور بخاري كان فيها بعد الصلاة في دبر المعروف أنه الأربعة قبل الصلاة المعروف في دبرها حتى هذه الساعة هذه. نعم، لا يوجد في الرواية يمكن أن بينهما إلا الناس فيها التصرية يكون يدعو بها قبل وبعد، مثل ما في حديث اللهم اغفر لي ما قدمت، لا يعرف الدعاء بها قبل وبعد. نعم، لقد أحسن عليه نفسي شعيب قلت عرى الله ساكحة جان يا شيخ الذي يقول ما يصح دعاء الأمور الدنيوية هذا ليس يصح، يقول ليس يصح، يقول ما لها صفة تحمي عامة، لا قلت اللهم ارزقني رزقا حلالا زوجكا صالحا أو ذرية صالحة أو مالا طيبا أو دارا مناسبة، ما في ناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكرم ما يتعلمني ربي فجعلته الدعاء، فاجتهد في الدعاء، قال في اخر الصلاه: ثم ليختر بين مساله ما شاء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا ان نقيد بالاراء منه، لكن دعاء الماثور يتعلق بالاخره اعظم وافضل واهم من دعاء لحادثه الدنيويه. ما في باس. نعم. واما تخصيص ذلك بصلاه الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا احد من خلفائه ولا ارشد اليه امته، وانما هو استحسان باه من راه عوضا من السنه بعدهما. الله المستعان. اما الادعيه المتعلقه بالصلاه انما فعلها فيها وامر بها فيها، هذا هو اللائق بحال المصلي، وإنه مقبل على ربه وناديهما. غالبها في الصلاة، غالب الدعوة كلها في الصلاة. نعم. كنت في الفجر يا شيخ، كنت في الفجر. لا ينبغي. إلا النوازل. تحتكين بأن النبي كانت شهر وكذا. هذا كله النوازل. استمرار عليه ما ينبغي. يقول طالب الأسلم لما سأله ولده قد ذهب لصلاة خلف رسول الله، قال: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقول في الفجر؟ قال: أيضا يا محدث يعني الدوام. أن يكون يقلب في بعض الأحيان يدعو المهاجرين المجاهدين، يدعو على الكافرين، لا بأس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شيء محدد، مو دايم. لكن إذا كنت في بلد وعندهم أشياء مثلا أكبر من هذا، يمكن لو أنك لم تقرب فيهم يعني نفروا منك ولم يصغوا إليك، ف يعني هل ينبغي مثلا أن تخلط بهم حتى ما معنى أنهم يعلمهم ويوجههم حتى يطمئنوا السنة؟ حتى يطمئنوا السنة يسبها، لكن في بعض الأحيان حتى يوجههم الخير وحتى يطمئنهم حتى يفهموا السنة. طيب يعني يقول من الاستمرار؟ لما الاستمرار لا، يعلمهم حتى لا يعلمهم حتى لا يستمر. نعم. عندهم أشياء مثلا أكبر من هذه. المهم بيان الشرك الأكبر والكبائر العظيمة. نعم. هذا هو اللائق بحال يصلي فإنه مقبل على ربه ينادي ما دام الصلاة، فإذا سلم منه انقطعت تلك المناداة وجعل ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناداته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ هذا توجيه كون الدعاء فيه أفضل، وإلا في الدعاء صحيح دائما. فلم يفضل الله سبحانه وتعالى لعلمه سبحانه بحاجة العباد، وأنا مضطر ما يريه في كل وقت، فلهذا سيع الدعاء دائما، صلاة وفي خارجها وفي الطريق وفي البيت في الطائرة في السيارة في القطار على البعيد على الدابة الأخرى، كل في كل وقت الدعاء مطلوب دائما. نعم. ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نقطة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وهي نفر الأخرى وهي النقطة يعني إلا أنها هنا نقطة لطيفة وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأركان المشروعة أقيل الصلاة سحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ويكون دعاه أقيل هذه العبادة الثانية بعد كونه دور الصلاة. فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استجب له الدعاء قبل ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وهذا مطابق للتهجد. نعم. أقول هذا الاستحسان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المكان صلى الله عليه وسلم يسلم على يمينه وعليكم ورحمة الله. نعم. بالنسبة لرفع الصوت الناس تحتج بهذا كثيرا وهم غالبا متأثرون، هل يستطيع أن يرتد المسجد بالتكبير وما كنت عارف من سبقا إلا بالتكبير؟ الناس المخيرة هذا بعض الناس اعتاد في بلاد الصوفية يذكر الله سرا فيستنكرون إذا قيل الذكر رفع الصوت بالذكر، لأن ما يقال في العادات عند الناس قعد والسنة ثابتة على الصوت بالذكر، ولهذا سمع الصحابة ثم نقلوا إلينا قالوا كان يقول بعد السلام كذا وكذا، لا لا لا سمعوا مثلما قال المغيرة كان الذي يقول بعد السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما فلا ينفع ذا الجد منك لا أنا في جهنم سمع أهله، ما قال من أنني علمني أنه يقول كذا، قال كان النبي يقول، وكان ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه وهو النمك ولا الخير ولا مصطنى والحسن لا إله إلا الله ورسوله ربه ولا خليه الكافرين. في الصحيح ابن عباس قال كان رب الصيف الذكر حين ينصرف نفسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت اعلم اذا انصرفوا الى ذي سمعته، هذا كله يدل على سمع صحيح الجهر هكذا فعلنا بجاهل وكذا كان الناس يقول بعض الناس ان هذا فعلها من التعليم. والجواب يقال نعم هذا انه فعلها التعليم. اليس الناس حاجه للتعليم؟ في حاجه الناس للتعليم دائما. هل انه فعلها التكفير؟ الناس حاجه للتكفير دائما. وهو في العهود الاخيره احمد واحمد. أنا صفيه السر إنما شرع الله في الله كالتلبية والذكر على رؤوس الرجال صعيدة غنبكا أو راجية أو جبلا والناس يسبح الله هذا رصيف الرجع هكذا بعد السلام وما سوى ذلك فأصفه ذكر السر والفنك الأرضك الأكثر والأخيرة أما ذو الجهة إلى قضي غدوه والأصفر فأصفه السر إنما شرع الله فيه الجهة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عن عمر الصيحة يكون انقطع لكن ظهن عروة تلقى عن خاطر وغيرها تلقى ما يكون مثل حديث الحسن يكون إذن ما السلام انقطع لكن يصرح بأنه روح عن عائشة إن كان ما صرح يقول رواية تلقى عن رواهنا يعني عند الطرق شوف الرواية اللي فيها السياح من رواية في ذكر ابن المرضوي في المسلم اللي فيها يزيد من هذه حديث رواية ابن المرضوي في المسلم من رواية المسند ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا كان من الراتب رواه عن 15 صحابيا وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وسهل بن سعد الساعد ووائل بن خضر وابو موسى الاشعري وغلبه بن يمان وعن عمر بن ياسر بن عبد الله بن عمر وجابر بن سمره والبراء بن عازب بن ابي مالك الاشعري وطلق بن علي وعوس بن عوس وابو رمحه وعدي بن عميره السلام عليكم ورحمة الله. في رواية عند أغوال وبركاته وخبرنا اختلف فيها العلماء لمن أنفتها ومن وعزها لأن الرواية عن قبل الزوال قد تكون في سماع من أبيه فأثبت سماعه قوم ونفاه آخرون. المحفوظ المحفوظ والسلام ورحمة الله. نعم. وكيفية من السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مع الانتفاع. نعم. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمه واحده تلقى وجهه ولكن لم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح. حديث صحيح على قوله تلقى وجهه. حديث صحيح رواه الترمذي في الصلاه باب ما جاء بالتسليم في الصلاه ومما عده ابن خزيمة والحاكم وفيه زهير بن محمد المكي ورواية أهل الشام عن ديان عكير وهذا منا لا تروى ابن حبان عن عائشة من وجه آخر شيئا من هذا وسنده على شرط مسلم. وفي الباب عن سنده وهذا العجز والعلم في صلاة الليل كنا كواحد يسمع لها صلاة الليل متى تفرغه. لا يصح. نعم. وفي الباب عن سعد بن سعد الساعدي وسلمة بن مكوى عند ابن ماجه وعن انس بن الطبراني في الكبير والاوسط قال الهدي بن مجمع ورداله رجال الصحيح. مسألة كبيرة يعني ما هي مسألة كبيرة لا يدري معنى ورد فيها فلعل احد منكم يمنع ذلك. نعم. ولعله منع غيركم ولعله منع غيركم عن العلم فإن قلنا مسألة كعادة فيها روايات لا أقول فيها أجزاء. وأجود ما فيه وأجود ما فيه انتهت. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا وهو حديث معلول. رواه أحمد بن مسند وأبو داود في الصلاة باب في صلاة الليل من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن عائشة ورواه ابن حبان عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة والقول المحفوظ وإسناده صحيح على شرط مسلم كما أمر. هو حديث معلول وهو في السنن لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوا في الفرض والنفل على ان حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة بل اخبرت انه كان يسلم تسليمة واحدة يقظ من بها ولم تنزل اخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها أنها مقدما على رواية من حفظها وربطها وهم أكثر عددا وأحاديثهم صح وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الصلاة تسليمة واحدة. قال وهذا وهم غلط وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق الحديث من طريق ابن مبارك عن مصعب بن ثابت عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كاني انظر الى صفحه خده. فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اسماعيل بن محمد اكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. نعم حده اسماعيل وحده اسماعيل نعم هذا العلم ليس بعلم اسماعيل وكان حديثه رابعا كبار العلم. نعم قال وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفع أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها رواه عن عمرو بن أبي سلمة وغيره وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كبير الخطأ لا يحتج به وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. بل حديث عائشة المتقدم من طريق والد محمد شواهد يقوى بها كما تقدم. وقد قال الحاكم في مستدرك عقد حديث عائشة في المرفوع وقد رواه عمرو بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح. قال الحافظ في التلخيص وروى البقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف ووهم من زعم أنه من سليمان الأحول والله أعلم. قال وروى ابن حبان في صحيحه وابو العباس السراد في مسنده عن عائشة من وجه آخر سوى من هذا فجاءوا من طريق جرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا بالثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وجالس. الحديث وإسناده على شرط مسلم. قال السوكاني في ميل أوتار وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة ابن عمر وأنس وسلمة وكذا عائشة من الصحابة وحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين ومالك الأوزاعي والإمامية وأحد قوله الشافعي وغيرهم. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا فذهب الجمهور إلى استحبابها. وذهب الجمهور إلى استحبابها وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه وجب التسليمتين جميعا ورواية عن أحمد ولها قال بعض أصحاب مالك ونقل ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. يقصد الحل الصحيح كثيرا كلها دال على التسليمتين والذي ينبغي هو العمل بها والاخذ بها ولهذا دال على المسلمين على ذلك والاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتم يصلي والذي يرون التسليمه لها كافيه تصلي الى السنه وذهب قوم الى انهما تجبان كما قال احمد رحمه الله وجماعه وقوم قوي عملا بظاهر الاحاديث. نعم. الله يسلم تسليما واحدا يلتفت معه. نعم. قال وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السفجاني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا وهو عمل قد توارثوا كابرا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. الصواب على أهل المدينة ليس بحجة وهكذا الأنصار من الحجة التي قال الله قال رسول الله. نعم نعم. والسنن الثابتة نعم حتى قبل من المالك. نعم نعم. عمل ليس بحجة ولا يقصد بالأول حتى ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمين إلى المسلم أو الأمين المسلم هو معصوم قد يخطئ يتجاوز. فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس لا عمل واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه وبالله التوفيق. وعلى الخلفاء الراشدين أشد به عند خلفاء السنة، وهذه السنة هي مقدمة على عمل كل أحد. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين. عند خلفاء سنة صلى الله عليه وسلم. الأربعة. سنة هم مقدمة. نعم. أو سنة هم مقدمة إذا خشيت. أو سنة الخلفاء الراشدين. الله أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال ما تكلمت بكلمة من ذلك لم تجد الله وأنا يحكمها ويؤذنها إلا بوجهي هذه ولا تقروا عليه. أقول إني ما أقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تلف الماء بالذهب والفضة تكمنوا هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وهذه متى يقص وأسألك شكر نعمتي وأسألك حسن عبادتي وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأمرك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب فبدار قال لما قال محمود المسلمين الذي كانوا من هذا حتى لم يزالوا يوم السلام النعميه قال كان جداد بن وص حسن حسن صلى على جداد من كلام الله وقال ذلك لما قد معلمته فان كنت سعد قد سمع منه وذكر عنه كثيرا ايضا وعلم انه اظنه لا يفعل شرطا يشرح التوبه لقوله تعالى يكون يدعى الفرقه ولا يفرق مع سبيل الله ثم راجع احمد كما راجع احمد شداد بن مسلم حبيب العظيم وهذا كلمه الشهره او الشهره نعم الدخول الصفحه يعني ما يوضع عليها الطعام في كل الطعام نحن نحتمل السفره السفره بعد عدم السفره شخصان سكين لا بد فيها ومن انكر عليه نعم فانكر عليه وكان حقا معكم نعم نعم فصل ما تكلم هاشي على الله نعم نعم فصل وكان يقول في سجودي ربي عن نفسي كفرا وزكيا انت خير من زكاها انت ايها مولاها فاتخذ الملك بعض ما كان يقول في ركوعي وسجودي ودروسي واعتداله بالركوع. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قتل المحفوظ في نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاه كلها. صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح اللهم باعد بين خطاياي بعدت لك بشر غريب اللهم نقني من خطايا ما كان نقنا بعد بل أفرد مثل صلى الله عليه وسلم اللهم في السجود اللهم اغفر ذنبي كله فقهه وجله وأوله وآخره وعاقبه وسره مثل قال اللهم إني أعوذ برواك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مثل قال اللهم اغفر لخطيئتي وجهلي وإسرافي وإلى آخره المقصود أن الدعوات التي بين الإنسان وبين ربه لا مانع من أن يخص بها نفسه يفيد لا يلزمه أن يعمم ولكن متى دعا دعاء عاما كدعاء القنوت في رمضان للناس أو دعاء الاستسقاء للناس أو دعاء يقول يقصد به مجموعة الحاضرة فيقول اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا وسالة العلو. نعم. نعم. عن ثوبان. وروى الإمام أحمد والترمذي في الصلاة بعد ما جاء في كراهية أن يخص بما يمنع من الدعاء وأبو داود في الطهارة باب أن يصلي الرجل وهو حاقد في حديث إسماعيل بن عياش حديث ابن صالح عن يزيد بن شريح الحرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان وهذا سند حسن فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها نس حش على قول خزيمة هذا في صحيح يقف حديث الذي ذكره المصنف فلا له في مكان آخر فانتبتان فإنه مما جانبه في الصواب فإن سند الحديث لا ينزل وحجة الحسن وما يعلم من كتب الجرح والتابعين. سيد بن عياش عن حبيب الحبيب الصالح له فاخطا راسه ذكر الامام احمد رحمه الله وكان في التشهد لا يجاوز بصره اشارته وكان قد جاء الله تعالى قره عينين لتسمية قوله تعالى قد افلح المؤمنون ولم يصلوا به الخاسرين حديث النصر انه كان يرفعون ابصارهم ولما لم يطرحوا ابصارهم الى موضع السجود وهذا من مبتلى الخشوع يعني في غير طرح البصر الى موضع السجود حتى لا تسرق القلب ها هنا وها هنا وها هنا ولا شيء عليهم. يا شيخ ماذا عن اشارته؟ اشارته يسمع السبابه ولكن جاء في التسهل يكون نظره اليها لا الى كلام بعيد لان افزع للقلب يعني شيء نعم حبيب بن صالح او ابن ابي موسى الطائي ابو موسى الحمصي ثقه من التابعه مات سنة 47 أبو داود الترمذي ابن ماجه. يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي مقبول من الثالثة وروايته عن نعيم بن همام مرسلة البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي ابن ماجه. نعم. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه بالصلاة وكان يقول يا بلال ارحمنا بالصلاة وكان يقول وجعلت قرة عينه بالصلاة وما هذا لم يكن يشغله ما وفيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. نعم عرفنا بالصلاة يا بلال كلام لا هو في الصلاة ولا في الصلاة لا نعم كله في الصلاة نعم عند عليه نعم في الأول يعني لا نعم الصلاة وراء داود الأدب دار صلاة لا تنام وأحمد بن مسلم أبو من الصحابة وسند صحيح حديث وجعلت قرة عيني الصلاة رواه النسائي في عشره النساء باب حج النساء واحمد بن مسند من حبيب انس وسنده حسن وصححه الحاكم وجوده العراقي وحسنه ابن حجر ولفظه بتمامه حج الى ليل دنياكم النساء النساء والطيب وجعلت قرة عيني الصلاة وقد تقدم. شباب ابن حي ابو حي الخمسي المؤذن صديق من الثالث. شباب ابن حي ابو حي الخمسي المؤذن صديق من الثالثة البخاري في الادب وابو داود في الهدى الناس. حسنا نعرف على هذه الثلاثة نظر بأن نقول لما يقول حسنا إلا كيف ولا كان حسنا نقول عنده كما كان هذا التقدير ولا لا يفرق به لا يعرف الزاح ويفتقه بعض العلم مما قلت الساحة من حبان الحال وهذا المقبول. نعم إن تبع نعم صراحة نعم نعم نعم ومع هذا لم يكن يشغله ما في الله كمراعاة أحوال المؤمنين وهذه الاهتمام بإقباله وقبله من الله تعالى وحضور قلبه لم يزل واجتماعه عليه لا يدخل بالصلاة ويريد لأن هذا الخشوع العظيم لا يسأله عن مراعاة الصلاة والعناية بها وهنا تخشوع ربه ويقرة عينه وراحة قلبه ولكن مع هذا دخل إليه السخوف ولهذا قال انه لا يخفى علي اخلوئكم ولا تبويلكم ولا خشوعكم اني اراكم الى غيره ويقول اخو المستخيف اللهم صل وسلم فلا يسال هذا الخشوع عن اعانه الامه خلفه الذي يصلي معه وكان يدخل بالصلاة ويزيد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيقدمها مخافة أن يشق على أمه وأرسل مرة دارسا قليلة له فقام يصلي وزاد يجلس يشهد ويجيء من فارس ولم يشغل ما هو في أمرات حال فارسه وكذلك كان يصلي الفرض وحائل أمامة بنت أبي الحسن الربيع ابنة بنتي زينب على عاتقه وقام حملات ويا رفع وسجد وراح وكان يصلي فيجيء الحسن او الحسين فيركب وراءه فالزبير استجد فساره يتم مطيعه عن بعده وكان يصلي فتجيء عائشة رضي الله عنها من حاجتها وجاءه له فيمشي فيفتح الأبواب ويرجع إلى الصلاة وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة وقال جابر رضي الله عنه باب ذكر ما يجوز من المشي والامر في صلاه التطوع وكان يصلي فتبيع عائشه رضي الله عنها من حاجتها وجاره له فيمشي فيفتح الالباب ثم يرجع الى الصلاه وكان يرد السلام بالاشاره على من يسلم عليه وهو في الصلاه وقال جابر رضي الله عنه نعم انا بحي عاجل نعم انا بحي عاجل فاكتب الله لعاجل نعم الله يبقى المليء الصلاة باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع وعبو داود للصلاة باب العمل للصلاة النسائي بالسام باب المشي امام القلة بخطى يسيرة واحمد في المسند وسنده قوي وحسن الترمذي يعني كم كان الماجد وهذا ما ذكره ما ذكره الماجد نعم نعم نعم إذا كان أمامك فهو يمشي قليلا حتى يقابله نعم إذا كان خلفه يتأخر السلام الإشارة في نعم فقال جابر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه ذكره مسلم في صحيحه. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالصلاة ذكر الإمام أحمد رحمه الله. وقال سهل رضي الله عنه: قال صهيب رضي الله عنه: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وسلمت عليه. وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة فرد إلى لمن قال إلا إشارة بأصبعه. قال السنن والمسند. قال السنن الصلاة باب ما جاء بإشارة الصلاة. وأبو داود الصلاة باب رب السلام الصلاة. والنسائي بالسهو باب رب السلام بإشارة الصلاة وسنده حسن. وروى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه الإقامة باب المصلي يسلم عليك ويرد من طريق آخر وسنده صحيح وصححه ابن خزيمة. من هذا الباب حيث عمر لما زار من قباء صلى من قباء سلم عليه الصلاة ويصلي فأشار إلى النبي هكذا صلى عليه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي به. قال: فجاءت الانصار وسلم على امام الصلاه. فقلت لبلال: كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وزال بطنه اسفل وزال ظهره الى فأغنى برأسه ذكر البيهقي. قال البيهقي في الصلاة باب من أشار بالرأس. وقال: تبرج بي أبو يعلى محمد بن الصلب التوزي في التقريب صدوق إياهن. توزي محمد بن الصلب التقريب صدوق إياهن. محمد بن المعروف الأشهر والأغلب ذكر باليد بهذا ذكر بالرأس. محمد بن الصلت البصري أبو يعلى التوزي بفتح المثنى وتشديد الواو بعدها زاد صدوق يهد من العاشرة مات سنة 28 من البخاري والنساء. والصدر الأكثر ذكر الرزان وأما حديث أبي غطبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليرد صلاته. فحديث باطل ذكره الدار قطني. وقال: قال لنا أبي داود: أبو غطبان هذا رجل مجهول. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير في صلاته. رواه انس وجابر وغير معه. وكان صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني وابو داود والبياقي بالسنن كبار الصلاه. وفي انس بن اسحاق ابو غطفان ثقه تمام التقريب واصله. وقد انفرد ابن ابي داود فادعى دلالته على ان ابن ابي داود كبير الخطا في الكلام على الحديث كما قال الدارقطني حين سئل عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشه متهيئه بين فقص عليه صلاته فاخذه فخنقه حتى كان الغافلون لا يجد. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فاذا جاءت السجده نزل القهقرى وسجد على الارض ثم صعد عليه. كل هذا للتعليم مثل ما قال إذا فعلت هذا لتأتموا من تأثموا الصلاة. العلماء منا أن مثل هذا إذا أتوا هذه إليه لا يضر الصلاة. مثل عدو الحية أو العقرب كما في الحديث. في أسرة في الصلاة الحية والعقرب ضربه لها أو تنقه للشيطان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أعمال خفيفة تدعو لها الحاجة فلا تضر الصلاة. نعم. وكان يصلي إلى بدار فجاءت بهمة تنق من بين يديه. ما زال يجاربها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه جاربها يجاربها ان المجاربه وهي المجاربه ومصلي عليه فجاءت جاربها من بني عبد المطلب بعد شيء قريب قصر قريب بعد وكان مسلم نعم قطع الصلاه نعم يقطع الصلاة نعم ثم نعم يا قطر تقدم وتناول انقودا من الجنة فلن يقدم له حصوله، فقال لو اخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولم يعذر النار تأخر عنها وتأخرت الصفوف من شدة ما رأى من هول ما رأى منها. نعم صلى الله عليه وسلم على قوله فنجا احجامنا من الصلاة صلاه ابو داود للصلاه باب من قال الامام لا يقطع الصلاه والنسائي من قله باب بدل ما يقطع الصلاه وما لا يقطع ولفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدد انه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا ودخلوا معه فصلى ولم ينصرف. هذا محفوظ ان كان امام الصفوف لا امام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فاخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينطلق. في روايه لابي داود جاء جاريتان من عبد المطلب اغتسلتا فاخذهما ركنا كل هذا لا يعالوا يقطع صلاه المراه المراه والحمار والكلب والاسود لامرين احدهما ان قولهما سكت ركبتيه لا يكون مرورا والثاني لو ادوا انه مرور فقد جاء في حديث ابن عباس المراه الحائط من البالغ كبيره نعم وهما جاريتان ظاهرهما انهما طيرتان ظاهر الحديث انهما طيرتان نعم وذكر الحمار بين يدي بعض الصف كما في الروايه صريح. نعم. وكان يصلي فمر بين يدي غلام فقال بيده هكذا فرجح، ومرت بين يدي جارية فقال بيده هكذا فمرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن ولد. وترى الإمام أحمد وهو في السنن. قال أبو ناجح في الإقامة قال ما يقطع الصلاة. وأحمد في المسند من حديث أم سلمة في سنده مجهول. والجواب عنه ما تقدم ويصح لأنها جائزة صغيرة. وقال كنا أغلب يعني النساء أغلب بأسهن كثير. فالغلام لما أشرعي رجع والجاهل أشرعيها ولكن لم ترجع بل مرت مرت. وهذا مثل ما قال نصرة من أغلب. ولأنهن أيضا كما هو معروف في الغالب أجهل الأحكام والنفور أفضل من الأحكام وأعلم بالأحكام غالبا. نعم. وكان ينفق في صلاته ذكر الإمام أحمد رواه السنن. وأما حديث أن في الصلاة سلاما فلا أصل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما رواه سعيد في سننه أبي عباس رضي الله عنه من قربه إن صح. وكان يروي صلاته فتروى الإمام أحمد رواه السنن. رواه النسائي بالكتب باب صلاة الكتب وأحمد بالمسند. وربي جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال وقال من صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس. فجعل ينظر في آخر سجوده وذكر الحديث وإسناده صحيح لأن راويه وأنا طالب السائل شعبة عند أحمد وسفيان عند ابن خزيمة وهما قد سمعان من قبل الخلاف. وذكر البخاري تاريخا بصيغة التنبيه بالعمل للصلاة باب ما يجوز من البقاء والنفخ في الصلاة عن عبد الله نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في الكسوف. الشاهد في الصحيحين عن الناس في صلاة الليل ونفخه صلى الله عليه وسلم نومه لا يقطع وضوءه ولا ينقض وضوءه لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وليس مثل الناس في هذا نوم الناس ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ولكن من فارق الوضوء ونوم أما نومه فلا ينقض. هكذا نفخه لو نفخ السجود ونحوه مما يدل على النوم فقلنا فإن قد يقع له شيء من هذا لكنه لا يقطع الصلاة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك يا رواية عطاء السائل يعني ما اختلط غير حفظه في اخر الحياه ما في الناس سمعوا من قبل ان يختلط فروايتهم عن صحيحه وناس سمعوا من بعد الاختلاط فروايتهم عن ضعيفه. معناه انسان مثلا زيد بن عمر مثلا قبل ان يبلغ الاربعين هو عاقل جني وبعدما بلغ الاربعين اختل عقله بسبب كبر السن او بسبب مرض فلا يروى عنه حديث قبل الاربعين يكون جيد ولا يروى عنه بعدما اختل شعوره يكون حديث ضعيف غير مقبوله. نعم نعم من حسنة الحافظ الظلوء حسنة. نعم حسنة يجنو منها يجنو منها السنة يبدون منها يعني يكون سجوده قربها. نعم. وكان يبكي في صلاته وكان يتمحنع في صلاته. قال لي معبي طالب رضي الله عنه كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتنا في بيها فإذا أتيت استأذنت فإن وجدته يصلي فسنحنح دخل وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد ولفظ أحمد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي فنحنح رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مفصلة للصلاة. عليك عليك. نعم. قال احمد بن المسندي والنسائي الصلاة باب التنحنح للصلاة وابن خزيمة من حديث عبد الله بن نجيب عن علي وفي انقطاع لان عبد الله بن نجيب قيل ان يسمع عن علي وجابي بن المصابر عن عبد الله بن نجيب نبيا علي ونجيب مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. من توثيق ابن حبان تزوج على قاعده روى عن الشخص شخصان ولم يوثق فهو مجهول الحال ولم يروى عن واحد فهو مجهول العين لكن متى وثق من اهل التوثيق زالت الجهاله جهاله الحال جهاله العين جميعا. نعم. وكان يصلي حاديا تاره ومنتهيا اخرى. وهذا يبين لنا ان النحنحة لا تضر الصلاه ان ضرب عليه الباب فنحنح ليعلم انه يصلي او قال سبحان الله سبحان الله فلا باس والتسبيح افضل لانه كان في الاحاديث الصحيحه من نابه يصلي السيف فليقول سبحان الله يقول سبحان الله علم علم من استاذن انه يصلي ويتنحنح فلا باس. نعم. ما تصفق. نعم. نعم. اذا تنحنح غير الحاجه. لكن اما اذا كان لحاجه لا شيء عرضه في حلقه فلا باس. نعم. اما التنحنح مثل ما يقال بعض الناس كاكل ساعه تنحنح هذا عبث ما ينبغي. نعم. اذا كفر على القاعده يبطل الصلاه اذا كفر وتوالى يعني. إذا كثر وتوالى. نعم. نعم. نعم ولو كذلك. لا ضرب عليه الباب أو شهاد إمام ولو كنت في الفاتحة تقول سبحان الله. ولا يقع ولا يقع الفاتحة. نعم. بالنسبة للإنسان لو أخطأ في الإمام صلاة مثلا كيف المرأة؟ تجد يدمع عليك. نعم. حتى يسميه الإمام؟ يسميه الإمام. قال يسبح الرجال وتصفق النساء. نعم. نعم. يا بعض الناس اذا اتى الامام راكع فنحن يعني هل في ذلك شيء؟ ما ادري يعني عليهم كبيره يعني هذا لا يعجبنا. نعم. هذا ما نعرف الشيء. نعم. تعرف ان يقول اصبر. بعض الناس يتلو بعض الايات. الله أعلم فيهم مشروع لكن لا نعلم أنهم مشروع لكن لا نعلم فيهم مشروع ما ورد فيه يعني دلالة شرعية. نعم. والسنة الإمام لا يعجل إذا سمع حركة لا يعجل. نعم. وكان يصلي حاديا تارة ومنتهيا أخرى كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه وأمر بالصلاة. ماذا روى عبد الله في سنة جيد أنه صلى حافلا ومنتهيا صلى الله عليه وسلم كذلك متى حافظ ومنتهي عليه الصلاه والسلام لا فلوس النعال معلوم فضله وان يقف رجل وهو افضل لكن اذا ترك الانتعال بعض الاحيان حتى تعتاد الرجل القوه والصلابه يكون احسن حتى لك لا تصاب بالرقه والضعف فلا يمشي. وعن ابو داود الصلاه باب الصلاه بالماء ومما جرى بالصلاه بالنهار واحمد بن مسند وعن ابو داود الصلاه باب الصلاه بالماء ومما جرى بالصلاه بالنهار واحمد بن مسند وسنده حسن وعن النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها في السر كل شيء بالسعيد عند أحمد وأبي داود لما نبه هذا إبراهيم خلع عليه وصلى وصلى حافيًا عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه صلى عند البيت في بعض أطرفته وجعل نعله على يساره عليه الصلاة والسلام صلى حافيًا جعل نعله على يساره عليه الصلاة والسلام. إذا كان ما هو واثق كان فيها ألا ولا شيء ينظر رفع كولي. أنا دخل المسجد ينظرها. لو كنت رفع كولي. أنا صدتها إلى علم يغسلها يعلوها. سرعت الوضع يعلوها يغسلها. وإن كان في المعطات يحكم بالصلاة ويغسل. نعم. قال الصلاة بالنار مخالفة لليهود. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة النهار. وقال ابو داود الصلاة باب الصلاة بالماء وسنده طويل وصححه الحاكم وعرفه الدابي ورواه بيره نعم. وقلت في الفجر بعد الركوع جرى ثم ترك القنوت ولم يكن من هذه القنوت فيها داعنا. ومن المحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد كتابه من الركوع يقول: اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت الى اخره. ويظهر بذلك قوته ولم يعرف اصحابه دائما الى انوارق الدنيا. ثم لا يكون ذلك معلوما عن امه بل يبين اكثر امتي ويبين اصحابه بل كلهم بل ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمتي وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول ما يقول منهم إلا هو محدث كما قال سعد بن طارق الأشجعي. قلت يا بلادة إنك قد صليت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما هنا وبالكوفة منذ 5 سنين فكانوا يقنطون في الفجر. فقال أي بني محدث رواه السنن وأحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. واصل إليه الصلاة باب ما جاء في ترك القنوت وابن ماجه في الإقامة باب ما جاء في قنوت في صلاة الفجر. وأحمد في المسند والبياقي الصلاة باب ما جاء القنوت في صلاة الصبح وإسناده صحيح. نعم. من رواه خلفه إلا أبا داود كما قال حافظ كما قال هنا القنوت الذي فعله قنوت في النوازل كان إذا نزل في النازلة مثل عدو لجانب المسلمين فلك الصلوات والغالب يكون في الفجر وربما قلت في غير الفجر بعد الركوع يدعو على الكفره ولكنه لا يديم ذلك بل يدعو وقتا معينا شهرا او اقل او اكثر قليلا ثم يمسك. اما ما قلناه بعض اهل العلم انه يقلد دائما في الفجر هذا قول ضعيف مرجوح عند اهل العلم ولهذا سماه طارق من اشيم الأشياء سماه محدثا. وما يروى عن أنس أنه كان يقنط حتى فرغ الدنيا هو ضعيف عند أهل العلم وإنما المحفوظ أنه كان يقنط في النوازل ولا يداوم من القنوط. فينبغي من تولى الإمامة أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم وأن يدع القنوط في الفجر وإنما يقنط في الوتر أو في النوازل إذا حدث نازلة من المسلمين فبعض الوقت ثم يمسح ولا يداوم على ذلك. نعم. بعد الركوع يا شيخ؟ نعم. بعد الركوع؟ بعد الركوع السنة نعم. الركعة الأولى ولا الثانية؟ الأخيرة. نعم. نعم. اللهم هديني فيمن هديت. هل أردنا أن تكون قناة الأرض الكبرى؟ نعم ما قالت فيها، ما نعرف ما قالت. إن القنوت يدعو على قوم أو لقوم. أما هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. القنوت. ثم كان القنوت إذا دعا إذا دعاه إمام ما يقول من إفراد يقول بالجمع. إذا دعا للمسلمين يجب إجماع إنما يقول اهدني وأفندي إذا كان وحده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان في صلاته بدعوة لنفسه فيما بينه وبين ربه كما يقول في السنة اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجلة. أما الدعاء العام في الخطب والقنوت هذا يعود اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم انجنا اللهم انصرنا نحو ذلك. نعم. ولكن عالي قالوا سنه وجائز. سنه مستحب قال خالفوهم. اذا ذاك من عالي فخالفوهم فمن كلف عليه. الا في الاحوال القليله كان يفتحها ليبين الجواب ليبين انه ليس بلازم. ولهذا في الغالب يكلف عليه في بعض الاحيان يخلعهما. ويصلي حافيا عليه الصلاه والسلام. للدلاله على انه جائز وليس بلازم. ولكن الآن بعدما كانت البيوت المساجد مفروشة بفرش بدأ يعني يتساهل الناس لأن أكثر الخلق لا يعتني بالنا عليه عند دخول المسجد لا يبالي فربما دخل فيهما أذى أو طين أو ساحة أخرى فيوسخ على الناس فرشهم ويقدر عليهم موضع سجودهم. فإذا جعلها في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي الناس هذا حسن إن شاء الله لا يزال في السنة ولكن لأجل ما هو معروف من العامة والغالب أنهم لا يعتنوا بالحياة. نعم. نعم. نعم. مستحب. نعم. فذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة البدر بدعة. يعني الداعي يقول الداعي. نعم. وذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة البدر بدعة. رواه الدار قطني في سننه في مسلمات سنة القنوت ومواضع. وفي سنده عبد الله بن عشرة وضعيف. وذكر الباقي عن ابي مجلد قال صليت مع امرئ صلاة الصبح فلم يقنط فقلت له لا رأت تقنط فقال لا احفظه عن احد من اصحابنا ومن المعلوم رواه الباقي للسماء الكبرى بالصلاة باب من لم يقنط في صلاة الصبح واسناده حسن. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بها على الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم بشهره بصراطه وعدمها وحكمها وإن جاز عليهم تضيع بالقنوط لما جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا انه لم يكن ابي الجار بالبسمله كل يوم وليله خمس مرات دائما مستمرا ثم يضيع اكثر الامه ذلك ويخفى عليها وهذا من انحل المحال فلو كان ذلك والصواب ان كان مخلوقا في عدم الصلوات وعدم الركعات والجهل والاخفاء وعدم السجدات ومواضع الأركان وترتيبها والله الموفق. وإن قال الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك وكان إسراره أكثر من جهله يعني هي البسمة تمام كلما جهر ذلك بعضها للتعليم وللبنات أنها تقرأ كلما على أبو هريرة نعم وتركوا القنوت أكثر من الجهل فإنه إنما قلت عند النوافل بالدعاء قوم وبالدعاء على قريب ثم تركه لما قدم من تعلم وتخلصوا من الأشر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تعليم فكان القنوت جهل فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيحه عن انس وقد ذكره مسلم عن البراء وذكر الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعن وذكوان وعصية ويرد من خلفه ذكر الله أبو داود. نعم أبو داود للصلاة باب القرآن في الصلاة وأحمد بن مسلم وإسلام وحسن ودخل الحاكم في المستدرك وهبط الذهبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوافل خاصة وتركه عند جميعا ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر القنوت فيها لأجل ما شرع فيها من التفريق واتصالها لصلاة الليل وقربها من السحر والساعة الإجابة والتنزل الإلهي ولأن الصلاة المشهودة التي يشهدها الله. بارك الله فيك. يعني بعض العلماء يقولون آخر وقت العشاء نصف الليل الأوسط ويستدلون بحديث المواقيت وبعضهم يقول ما بعد نصف الليل يكون وقت ضرورة يعني لا قضاء فإذا كان الراجح هذا ما هو الدليل عليه إذا كان راجح الرأي الأخير أما النصف لحديث هذا الله بن عمرو وهو مسلم أي نعم هذا وأما باقي الليل فلأنه وقت ضرورة مثل ما بعد صلاة الشمس العصر نعم. الحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها هذا يمتد الوقت يمتد إلى ما بعدها ما عدا الفجر فإنها لا بأس بعدها شيء، يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، أما غيرها فيمتد وقتها إلى وقت أخر. نعم. ولم يكن يخصوا بالفجر بل كان يتركم في ديار يجدنا سرع فيها من التطوير واستقالها بصلاة الليل وقضيها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار كما روي هذا في تفسير قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما حبيب بن أبي بديك عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري أبي أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربعة من الركوع صلاة الصبح صلاة الثانية يرفع يديه فيها فيحوي على الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وهادني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يلزم عليك تبارك ربنا وتعاليك فما ابين الاحتجاج به لو كان صحيحا فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا ولكن لا يحتج بعبد الله هذا وإن كان كاتب صحح حديثه بالقنوت عن أحمد بن عبد الله المزني حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي بديك فذكره نعم صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والله لا نقربكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو بالمؤمنين غير الكفار ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن إجابة القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا رد على الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوافل وغيرها. عند النوادر وغيرها فيه نظر فقد قال العلامة الخلدي في شرح الكبير ومن الحنفية فتكون شرعية وشرعية القنوت في النوادر مستنفرة وهو محل قنوت من قنت من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهبنا الحنفية وعليه الجمهور وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنط عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإذا وقعت فتنة نظرية فلا بأس به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ ابن حجر للدراية ويقر من أخباره أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا من نوازل وقد جاء ذلك صريحا فعند ابن حبان عن أبيه وهريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منهما صحيح. جملة واضحة وقلوا في النوازل لا ينبغي يكون في خلاف لأنه واضح من الأدلة وقول المؤلف حزان الكوفة قد يكون بعض أهل الكوفة غلط في هذا والمؤلف لم يقل هذا يعني يحتمل أنه خبر به عن ول وعن ول من كتبهم أن القنوت الدائم في الفجر تقدم حديث سأل من طائفة الأشياء نبيه أنه سأل أباه قال يا أبتي متى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فما كان يقول الفجر قال أي بني واحد يعني في غير النوافل نعم وجدت عن طلحة من عن طلحة يقول الله طفح بصره نعم نعم نعم نعم نعم الدوام إنما هو في النوازل وإذا قنت عليه لا في يستمر عليه نعم وإذا قنت عليه لا لا لا لا لا شبهة وإذا الشافعي وجماعة وهذا رد على الرقوبة الذين يقرؤون القنوت بالبدر مطلقا من النوازل وإياه ويقولون المنسوخ مبدله بدعة فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وإياه ومثلوا حديث من الطائفتين فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقنطونه حيث تركه ويقتدون به في إذنه وتركه ويقولون دينه سنة وتركه سنة وما هذا فلا يكرهون على من داهم عليه ولا يكرهون ولا يكرهون جهله ولا يرونه بذاك ولا فاعله مخالفا للسنة كما لا يكرهون على من انكره عند النوازل ولا يرون تركه بذاك ولا تاركه مخالفا للسنة بل من قنت فقد احسن ومن تركه فقد احسن هذا ينظر على الإطلاق لكن مقصود عدم التشديد هذا الشيء عدم التشديد نعم محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى أبي طلحة مولى أبي طلحة كوفي ثقة من السادة البخاري في الأدب ومسلم من أربعة نعم وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو اولى بهذا المحل واذا دار به الامام احيانا اجمع من المامومين فلا باس بذلك فقد دار عمر بالاستفتاح ليعلم المامومين وجعل ابن عباس رضي الله عنه بقراءة الفاتحة في صلاة جنابته يعلم منها سنة ومن هذا الأخبار الإمام للتأمين وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعلمه فيه من فعله ولا من تركه وهذا ترك اليدين في الصلاة وتركه وكالقران في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأما أن يسلك من الإحرام والقرآن والتمسك فليس مقصودنا إلا إقراره صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التشريف والطلب وهذا شيء والجاهل الذي لا ينكر فعله وتركه شيء فنحن لا نتعرض لأهل كتاب بما يجوز وبما لا يجوز وإنما مقصودنا به هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله فإذا قلنا لم يكن هدي مداومة ويقوم به بالغد ولزمه بالبسملة لم يكن ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله رواه مسلم وأما حديث أبي جبل الغالي عن خديجة بن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى غاب الدنيا وهو في المسند والترمذي وغيرهما. فأبو جابر قرأه أحمد وغيره. وقال ابن مدين كان يخلق. وقال أبو زرع كان يوم كثيرا. وقال ابن حبان كان يزيد بالمناكير عن المشايخ. وقال ابن شيخ ابن تيمية قدس الله روحه. وهذا إسناد نفسه هو إسناد حديث فيخل ربك من بني آدم من ظهور حديث بين كتاب الطويل. وفيه وكان روح عيسى عليه السلام من تفاروة التي أخذ علينا دول ميزا في بني آدم. فأرسلت الروح إلى مريم عليه السلام حين انتبهت من مريم مكانا شرقيا. فأرسل الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال فحملت الذي يخاطبها فدخلت من فيها. وهذا غلط منه فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها إنما أنا رسول ربك بأهبلت غلاما ذكيا. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم هذا المحال. ونقصد أن هذا جبل الغالي صاحب مناكير لا يحتج بما تورد به أحد من الحديث البتة. ولا يصح ان يكون الوحي في قوله يقول فتفر عن الدنيا لعل عند روايه خلوص النوازل لكن وحي في هذه الزياده لي بما لدي من المناكير وارض الله عز وجل.